طيب رجل خرج في الجهاد يقاتل وقتل، هل يكون شهيدا؟ ننظر إذا كان قد قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد، وإلا فلا. وبالمناسبة في هذا المثال، لو أن رجلا نعرف منه حسن النية وخرج مجاهدا في سبيل الله وقتل، هل يجوز أن نقول له بعينه إنه شهيد؟ لا، لا يجوز. إخواني يا جماعة، السؤال: رجل نعرف منه حسن النية وأنه خرج في الجهاد ليقاتل في سبيل الله، فهل يجوز وقتل؟ هل يجوز أن نقول إنه شهيد؟ لا يجوز أن نقول إنه شهيد. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مظلوم يقتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسحب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. من أين نأخذ أنه لا يجوز أن يقول فلان شيء؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يقدم في سبيله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم عند الله، ولأنه لو قلنا فلان شهيد فقد شهدنا له بالجنة، والشهادة بالجنة لشخص معين لا تجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولكن لنا أن نقول رفاق العام كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد بهذه العبارة، أما أن نخصص الرجل فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.